السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع في التعليق على هذه الرسالة المباركة للإمام الحافظ زين الدين ابن رجب رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: فإن قال أحمق متكلف، كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليل غير أولئك من أئمة الدين؟ يعني هذا إيراد يريده بعض الناس، ابن رجب يرى أن هذا الإيراد يريده أحمق متكلف، يتكلف الكلام في الدين بغير علم، وأحمق لا يدرك الصواب، لا يفهم. ولكل داء دواء يستطب به إلا الحماق، أعيت من يداويه. فالحمقى مشكلتهم مشكلة، مهما حاولت أن تفهمهم لا فائدة. وصنوف الحمق أكثر من صنوف التمر كما يقول ابن حزم. فنحن أيضا في زماننا قلنا أن صنوف الحمق أكثر من شعر الحاجب، باعتبار الهجمة الشرسة التي كانت تشن علينا من الحمقى في مسألة النمص. فقلت أنا تخريجا على كلام ابن حزم أن صنوف الحمق أكثر من شعر الحاجب. طيب، ماذا يجيب ابن رجب عن هذا الإيراد من الشخص الأحمق المتكلف الذي أورده؟ كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين؟ أربعة أئمة. الآن تقول: نريد أن نحصر الناس في أربعة مذاهب ونمنع الاجتهاد على غيرهم أو من غيرهم، ونمنع من تقليد غير أولئك. فقال: قيل له: كما جمع الصحابة رضي الله عنهم الناس على حرف واحد من حروف القرآن، ومنعوا الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك، فكذلك مسائل الأحكام وفتاوي الحلال والحرام. ابن رجب رضي الله عنه يقرر الآن القياس، يقول: أليس القرآن نزل على سبعة أحرف ونؤمن بذلك، وأنه نزل من عند الله، وأن ما نزل من عند الله فهو حق؟ الجواب: بلى. أليس الصحابة اجتمعت كلمتهم على جمع القرآن على حرف واحد، وصارت ذلك وصارت هذه الحادثة التي فعلها عثمان رضي الله عنه مما يمدح به عثمان أمير المؤمنين ومن حفظ الله عز وجل لدينه؟ الجواب: بلى. أليس كانت هناك أحرف أخرى غير الحرف الذي اجتمع الناس عليه؟ بلى. طيب، والناس جميعا مقرون بهذا ومقرون بأن هذه مصلحة؟ نعم. فما الإشكال أن يجمع الناس على تقليد أربعة مذاهب دون غيرها؟ قد يقول قائل: سيفوت بعض الحق هذه المذاهب. والجواب أنه بالاستقراء، استقراء الأئمة والعلماء، لا يخرج الحق عن هذه المذاهب الأربعة، إما مطلقا وإما في شيء نادر. إن خرج فهو شيء نادر كما هو مقتضى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وحينئذ يقال إن هذه المصلحة الكبيرة الكلية لا تعارض بمثل هذه المسائل اليسيرة. ولهذا انشغل العلماء بتحقيق هذه المذاهب والتخريج عليها، ولم تعد أقوال المذاهب الأربعة مجرد أقوال الأئمة أصحاب المذاهب، بل صارت مدارس يخرج عليها ويفرع عليها ويجتهد من خلالها. ولهذا جاءني سؤال الآن في مسألة النوازل، ماذا نصنع في النوازل؟ الناس تظن أنه سيجتهد في النوازل من لم يحقق آلة الاجتهاد، وهذا مستحيل. أنت لابد أن تدرس الفقه على طريقته المعروفة وتتمكن وتتأهل ثم تنظر في النوازل. إحنا الآن عندنا إشكالات الكبرى ليست في النوازل، المصايب العظمى التي نعيشها أكثرها ليس في النوازل، الهجوم على الدين ليس في النوازل في غالب الأحوال، وإنما هو في المسائل القديمة التي قتلت بحثا. والناس الآن يجهلون مسائل قطعية من الدين ومسائل مجمع عليها ومسائل معلومة من الدين بالضرورة، مش بنقول مسائل خلافية بل مسائل قطعية. فمسألة النوازل والنوازل، وكأننا إذا قلنا لابد من الدراسة المنهجية وإتقان العلم قبل أن تتكلم في الدين هكذا بزعم الاجتهاد، الناس لك النوازل، النوازل دي كم مسألة؟ وهذه النوازل من قال لك إنك إذا لم تجتهد، إذا لم تكن مجتهدا لن تستطيع أن تتعرف إلى أحكامها؟ هذا غلط كبير، لأنه ما زال العلماء يخرجون النوازل على المذاهب على مذاهبهم، بحيث يكون عندنا اجتهاد مذهبي في النوازل، فيكون مقتضى مذهب الحنابلة في هذه النازلة كذا، ومقتضى مذهب الشافعية في هذه النازلة كذا، ومقتضى مذهب الحنفية، ومقتضى مذهب المالكية، فيتجدد الاجتهاد بناء على قواعد أهل العلم، أحسن من الاختراعات اللي احنا بنسمعها دلوقتي في النوازل، اختراعات أو تلفيقات، إما شخص يخترع شيئا لم يسبق إليه ولا يجري على قواعد أهل العلم، لأنه أصلا فاشل ما يعرفش حاجة، فواحد لم يدرس الفقه على طريقته المعروفة ولم يدرس الأصول ولم يتمكن من آلة الاجتهاد وبيقول له النوازل، فيتكلم بما شاء. لا، ده احنا نقول بل تخرج على المذاهب الأئمة تخريجا منضبطا من مجتهدي الفتية ومجتهدي المذاهب ومجتهدي التخريج في المذاهب، أئمة أصحاب الوجوه في المذهب، وهي مرحلة من مراحل الاجتهاد، لأن الإنسان لا يبدأ مجتهدا مطلقا، بل هذه لا يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد. وابن الصلاح في القرن السابع الهجري يقول إني من مئات السنين ما فيش مجتهد مطلق، ولا من أزمنة متطاولة ما فيش مجتهد مطلق، ما فيش، مش لأن الباب مغلق، لكن ما فيش. الواقع أنه لم يصل أحد إلى هذه الدرجة. هذا يقول ابن الصلاح وتبعه على ذلك أئمة كبار، لكن في مجتهدون في المذاهب، في من حصل آلة كبيرة لكنه لم يصل إلى درجة الأئمة الأربعة، فهو يجتهد على نفس الطريق بنفس القواعد وبنفس الأصول، لأن هذه الأقوال متفرعة عن أصول. فهذه النوازل وهذه الإشكالات تحل عن طريق التخريج المذهبي تخريجا منضبطا، مش مرة تخرج على مذهب الحنفية وبعد كده في مسألة تانية على مذهب المالكية فيحصل التناقض عندك، كما هو كثير فيما نراه من كلام المعاصرين في النوازل أو تخريجات بعض لجان الفتوى أو الهيئات التي تنظر في بعض المسائل. ترى عجبا، بيقعد يدور على أي قول في أي مذهب في أي حاجة ويحط لك هو وجدنا قولا يشهد بحكم هذه المسألة ويدل على حكم هذه المسألة. طب أنت أصلا تتبنى الأصل الذي تفرع عليه هذا القول، ولا أنت بتخرج على أي مذهب كيفما اتفق؟ فالانضباط إنما يكون بالسير على قواعد أهل العلم وطريقة أهل العلم في النظر وفي الاستنباط. إذا مسألة النوازل دي مش ما تبقاش بعبو عندك كده، كل ما يقول لك النوازل وكأن يدعون إلى التقليل إلى التمذهب، يدعون إلى إغماض العين وعدم معرفة أحكام النوازل. بالعكس، ده احنا ندعو إلى طريقة نتعرف فيها إلى هذه الأحكام بانضباط، ونعرف الأحكام بطريقة علمية صحيحة ونخرجها على قواعد أهل العلم، فنحن داعون إلى الانضباط في النظر في أحكام النوازل. طيب، فيقول إذن الناس لو تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك، فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين لأدى ذلك إلى فساد الدين. دي متلازمة عند الإمام ابن رجب رحمه الله، لو لم ينضبط الناس بأقوال أئمة معدودين لأدى ذلك إلى فساد الدين. الأئمة المعدودون دول من هم؟ هم الأئمة الأربعة لأن هم الذين خدمت مذاهبهم. كان في أئمة طبعا قبل الأربعة ومع الأربعة وبعد الأربعة، يعني في سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد والحسن البصري، هذا قبلهم طبعا، يعني في أئمة، وابن جرير الطبري وغيرهم من أئمة الاجتهاد، وكان لهم أصحاب ولهم تلامذة، أو بعضهم يعني اشتهر بذلك، وكان لهم مذاهب، حتى الأوزاعي كان مذاهبه معروفا في الشام، لكن شاء الله عز وجل أن تندثر هذه المذاهب. طيب، هل فقد شيء من الحق بفقدان هذه المذاهب؟ لا، بل أقوالهم منقولة في كتب المذاهب، تجد في المغني لابن قدامة مثلا، مرحلة الفقه اللي بيسمى الآن بالمقارن، يذكر يحكي أقوال أهل العلم، يحكي كلام الليث وكلام الأوزاعي وكلام سفيان وغيره وغيرهم. تجد في المجموع للنووي رحمه الله أيضا نحو ذلك، وهكذا في كتب الخلاف، فالأقوال موجودة، ولكن الذي خدم وشرح وقعد له ووضعت له الأصول وخدمه العلماء وتعاقبوا عليه هي المذاهب الأربعة، وهذا غير حاصل في غير المذاهب الأربعة. ثم بالنظر مرة ثانية وجدنا أن خلاصة مذاهب أهل العلم وخلاصة مذاهب الصحابة فمن بعدهم تحديدا صبت في هذه المذاهب الأربعة، وهذا ترجع إليه في دروس المدخل إلى علم الفقه التي أشرت إليها في أول هذه الدروس، وأنه لابد من سماعها، حيث بينا كيف انتهى فقه الصحابة بالتسلسل إلى فقه المذاهب الأربعة. فأبو حنيفة رحمه الله يمثل فقه الصحابة الذين ذهبوا إلى العراق من أئمة الصحابة رضي الله عنهم، كعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، ومالك يمثل فقه أهل المدينة الصحابة، وهم أكثر الصحابة الذين كانوا في المدينة، والشافعي تلميذ مالك وأخذ بفقهه وفقه أهل مكة أيضا، والإمام أحمد أخذ عن هؤلاء جميعا حتى أهل العراق، وأصلا كان في العراق وقرأ كتب أصحاب الرأي وأخذ منها، ولما سئل عن المسائل الدقيقة التي يتكلم فيها قال إن ذلك إنه أخذ ذلك من كتب الحنفية. إذن المذاهب الأربعة الآن جمعت لنا فقه الصحابة المشهورين، وجمعت لنا أقوال التابعين، فلا يخرج الفقه الصحيح عن هذه المذاهب أصلا، والخروج عنها علامة الشذوذ، يعني من علامات، كما نقول كده إن من علامات هجر البخاري ومسلم لحديث ما إن فيها علة لما يكون أصل في الباب مثلا، أو من علامات عدم تخريج الحديث في الدواوين المشهورة، دواوين السنة كالكتب الستة، البخاري ومسلم والسنة الأربعة وكذلك مسند أحمد، لما تجد حديث ده دي علامة من علامات الشذوذ، يعني بعض الناس بعض علماء الحديث حتى يعني ظهرت هذه النبرة في المعاصرين، كانت مش موجودة شوية يعني من قبل، يعني في أوائل الاهتمام بالحديث، نرضي احنا مش هنجيب سيرة الشيخ الألباني عشان ما حدش يزعل، ظهرت يعني ظهر هذا القول الآن وصار يروج له، إن الحديث لما يكون مش موجود في الدواوين المشهورة كالبخاري ومسلم والكتب والسنن الأربع ومسند أحمد، طبعا موطأ مالك داخل في كلامنا، فاعلم أن هذا الحديث معلول كده من غير ما تتعب نفسك، لما يقولك مش عارف مسند مين ولا في سنن مين ولا، خلاص دي أصلا علامة العلة، إعراض هؤلاء عنه يعني أنه معلول، فلن تجد في الكتب غير المشهورة إلا الأحاديث المعلولة. كذلك نحن نقول علامة كون القول شاذا أن لا يكون في المذاهب الأربعة، ودي علامة إن تخلفت فستتخلف في أقل من 1% مما خرج عن المذاهب الأربعة، أقل من 1%، لأن احنا عندنا أهو استقراء، يعني علماء قالوا لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، وده قول أصلا موجود ومشهور أيضا، مش قول يعني خفي ولا حاجة، ده مشهور جدا، وقول ثاني إن يجوز ولكن الحق لا يخرج عنها في عامة الشريعة، وده اللي شيخ الإسلام بيقوله. فأنت خلاص بتقول إذن من علامة كون القول ضعيفا أو شاذا إنه ما يكونش في المذاهب الأربعة. إذن طبعا ده كله استقراء العلماء، استقراء أئمة، ولا عبرة باستقراء من لم يصل إلى هذه الرتبة. فيقول إذن لو لم تضبط الناس في مسائل الحلال والحرام ومسائل الأحكام بأقوال أئمة معدودين لأدى ذلك إلى فساد الدين، وأن يعد كل أحمق متكلف طلبة الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين. شوف الكلام ده كأنك أنت عايشه دلوقتي، كأن الله عز وجل جعل هذا الكلام اللي في كلام يعني كلام ابن رجب الموجود أمامنا في الكتاب واقعا نعيشه. لما لم تنضبط الناس بأقوال أئمة معدودين مذاهب الأربعة فتح باب الشذوذ. أنت لم تجد لن لو رجعت إلى سنوات ماضية قبل شيوع مسألة الاجتهاد المفتوح للناس ده والتكاوي في الاجتهاد لن تجد هذه الأقوال الشاذة مشهورة في الناس، حتى إن وجدت فهي شيء يعني لا يكاد يلتفت إليه. إنما الفتاوى الشاذة هذه ما أتتنا إلا من 100 سنة تقريبا أو أقل من 100 سنة. قبل هذا ما كانش فيه، لو حد كلم كان يعني يقوموا عليه حيموتوه أو يسجن كما حصل. يعني كما ذكرت لكم ابن رجب نفسه حكى قضى بأن يسجن من أفتى بكلام شيخ الإسلام، مش واحد عادي، شيخ الإسلام ابن تيمية. من أخذ بقوله في الطلاق كان معرضا للسجن. وقلت لكم الشيخ محمد بن إبراهيم صنع نفس هذا الصنيع أو يعني يشبهه، قال له هطردك من السعودية، مش هتقعد أصلا، أنت ما تعيش في الدور، ما تستهبلش، جاي تفتي في بلد استقر فيها القضاء على مذهب الإمام أحمد والمذاهب الأربعة وجاي تفتلنا بأن الطلاق لا يقع، هطردك واحترم نفسك كده. يعني هو ده معنى الكلام، أرجو أن يكون عندك من أسباب احترامك لنفسك ما يمنعك من العودة إلى هذا مرة ثانية. ده كله الشدة اللي أنت شايفها دي، أن ده فلان يسجن وفلان يخرج من البلد أو ليه الشدة دي؟ لأن هذا الباب لو فتح لن ينضبط الناس، لا يمكن أن تغلقه مرة ثانية. وده اللي احنا عايشينه، كل واحد يخترع اي قول يتكلف يقول لك ده اجتهادي، ما حدش ليه ماسكه، انت ما بتعرفش تمسك حد اصلا ولا تسيطر على حد. اي حد بيفتري اي افتراء على الدين ويقول لك ده اجتهاد، هو ايه الدليل على اللي ينقض هذا؟ وطبعا اهم حاجه ان تضرب علم اصول الفقه، لان هو ده اصلا المعيار في الاجتهاد. فدول كلهم لا يعرفون الاصول ولا يدرسونها ولا يهتمون بها ويطعنون فيها ويزهدون فيها. ومع الاسف ان بعض الاخوه الطيبين المتدينين ماشي في نفس الموجه، كتب اصول فقه كتب بدعه ومش عارف كتب فيها المتكلمون وكلام يعني يحزنك. هذا وتعلم اصول الفقه فرض كفايه، ولا وهو فرض عين للمجتهد، لا يكون مجتهدا بدونه. لما ترجع للسابق تجد مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه كتب على نفس طريقة هؤلاء اللي انت بتقول عليهم مبتدعة، ما عملش حاجة اسمها أصول فقه أهل السنة، الكلام ده ما كانش موجود ولا معروف أصلا. يعني انت بتاخد من مين مثلا؟ مين اللي انت، من الذين تأخذون بأقوالهم لتخالفوا مقررات الأصوليين؟ كل ما تلاقي مسألة يقولك وهذا القول ضعيف أو بدعة أو مخالف لاعتقاد السلف، والصحيح ما قاله شيخ الإسلام وابن القيم. طب شيخ الإسلام وابن القيم ما ألفوش ليه تأليف أصولي مستقل، تأليفا أصوليا مستقلا بدل طرق المتكلمين المبتدعة دي؟ ما حصلش، بل كتبوا يعني شوف مسودة آل تيمية وكتب فيها شيخ الإسلام بنفس الطريق وشرحوا نفس الكتب، وابن القيم قرأ على شيخه ابن تيمية كتب المتكلمين، هي نفس الكتب بتاعت الرازي والأمدي، هي التي تقرأ وهي التي ينقل منها وهي التي يرجع إليها. فهذه المسألة منتهية أصلا. لكن هؤلاء هداهم الله، يقول لك لا علم الأصول مش عارف فيه بدع وعلم مش عارف إيه فيه بدع. فحاصل الأمر أن هم والعلمانيون مشتركون في هذه المسألة، الطعن في التراث والتزهيد في التراث وعدم الاهتمام به وعدم الرجوع إلى طرق أهل العلم في الاستنباط، وأدى هذا إلى الفوضى التي نعيشها الآن. إذن سيعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين، وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين. شوف الكلام الخطير، بيقول لك لو لم تضبط الناس بالمذاهب الأربعة سيؤدي ذلك إلى فساد الدين، وأن يعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين. طيب وتاني، وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين. تمام، حيروح جايب قول، وده اللي بيعمله على فكرة سعد الهلالي. ما بيقولش أن أنا مخترع اختراع جديد ما حدش قاله قبل كده، لا ده بيجيب قول كده من اللي ما حدش يعرفه والأقوال المهجورة. أنا قلت لكم سعد الهلالي مش هجيب سيرة الشيخ الألباني عشان ما تزعلوش، مع أن أنا يعني ساعات بزعلكم بس مش هزعلكم النهارده. وبيعملوا ناس غير سعد الهلالي برضه بيجيب لك قول محدش قاله مش موجود في الكتب مش معروف، ويقول لك أصل قال به فلان وفلان، وفعلا قال به فلان، موجود في الكتب أنه قال به فلان وفلان، ثم هجر هذا القول، ما حدش يعرفه ولا حد بياخذ به ولا حد عمل به أصلا، هجرته الأمة، قعدت الأمة 1400 سنة ما بتعملش بالقول ده. فابن رجب بيقول إيه المشكلة بتبقى فين؟ فربما كان القول ده منسوب إلى بعض السلف، فربما كان بتحريف يحرفه عليهم، وده اللي بيعمله أهل الضلال زي الهلالي، فربما كان بتحريف يحرفه عليهم كما وقع ذلك كثيرا من بعض الظاهريين، وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين. الله أكبر. يعني بيقول لك الأقوال الخارج المذاهب الأربعة المنسوبة إلى بعض السلف، واعتقد منها أقوال موجودة زي كده، مسألة الطلاق اللي طلعت لنا، إن الطلاق الشفوي لا يقع ولا بد من إشهاد وغيره، نسبوها إلى بعض الصحابة. حلو كده. فإما أنه تحريف وده ما تقالش أصلا، وإما أن هذه الأقوال هجرت، اجتمعت كلمة المسلمين على هجرها أصلا وعدم الأخذ بها، وهي علامة من علامات الشذوذ. ولذلك مثلا ابن عباس عنده قول في نكاح المتعة، يلا تعال نجيب الأقوال بقى في نكاح المتعة، والقول في ربا الفضل، وتعال ونخالف إجماعات محكية. فمش المشكلة أن أنت تقول قال به بعض الصحابة فلان وفلان، المشكلة هل هذا القول اعتبر بعد ذلك؟ هل بقية الصحابة وافقوه عليه وسوغوا الخلاف فأخذ به تلامذته وتلامذتهم وصار قولا معتبرا؟ ده الموجود في المذاهب الأربعة، ده خلافات المذاهب الأربعة تبقى كده. يبقى القول قال به بعض الصحابة وأخذه تلامذتهم فتلامذة تلامذتهم إلى أن وصل إلى المذاهب الأربعة، فصار الخلاف عند المذاهب. وفي أقوال منسوبة إلى آحاد الصحابة مهجورة، محدش بياخد بها أصلا، موجودة فعلا أو محرفة، يعني إما حرفت وإما أنها موجودة، لكن لا خلاص تنكبها أئمة الاجتهاد، قالوا الأقوال دي محدش ياخد بها يا جماعة، حطوها في متحف التاريخ، تحكى هكذا فقط ولا يعمل بها. اللي مش فاهم واللي مش دارس واللي مش ماشي على قواعد أهل العلم يجي بقى يقولك ده أنا اكتشفت اكتشاف، ده في قول قال به مثلا سيدنا عمر، أو قال به ابن عباس، أو قال به معاذ بن جبل، ومحدش قال شفت بقى العلماء ولاد الذين دول ولاد كذا اللي سبوا اللي حملوا الأمة على مش عارف إيه، وعندنا قول تاني. ما هو المنخل الذي تنخل به الأقوال مش موجود، والمعيار الذي تضبط به أن هذا القول صحيح أو شاذ برضو مش موجود عندك، فأنت عمال تخرف. فبسهولة جدا يجيب لك واحد قال بهذا القول من 100,000 أو من مئات الألاف ويقول لك خلاص عندنا قول ولنا فيه سلف. طب يعمل الإجماعات المحكية، طب عمل المسلمين، طب التواتر، طب القطع، كل الكلام ده هو مش معتبره أصلا، إما لأنه غبي أحمق لا يفهم، وإما لأنه مغرض يريد هدم الدين زي ما بيعمل المنحرفون دول اللي هم عاوزين يضيعوا دين الناس زي سعد الهلالي وإسلام بحيري وغيره، فدول دي طريقتهم. فكيف أضبط الناس بحملهم على هذه المذاهب الأربعة؟ طب الناس مساكين يعملوا إيه؟ يبقى أنت بقى تروح توجه الخطاب للعام لهؤلاء المفتين ولهؤلاء العلماء وتنكر عليهم وتظهر هذا في الناس وتعيد الناس مرة ثانية إلى تعظيم المذاهب. طيب واحد يقول لك مصل العام لا مذهب له، أنا مش عايز العام يبقى لي مذهب، أنا ما بلزمش العام بمذهب، عشان برضو نفس المصيبة اللي كل يوم نشوفها، الناس بتتكلم في اتجاه وإحنا بنتكلم في اتجاه، يقعد يحط لك نقولات العام لا مذهب له، وابن القيم قال مش عارف إيه لا مذهب له. يا عم والله العظيم عارفين وحافظين الكلام ده وأريينه ومخلصينه بفضل الله سبحانه وتعالى. يا عم أصحابنا ينصون على هذا في كتب الفقه، كتبنا اللي بتاعت التقليد دي ينصون على أن العامية لا مذهب له، مش ابن القيم بقى، بقولك كتب الفقهاء بتاعتنا، وأنه يستفتي من تيسر له من أهل العلم، ده أمر مفروغ منه يا جماعة، ما هياش قضية أصلا، لكن العامي يرشد إلى استفتاء العالم المنضبط. مش معنى أن العامي لا مذهب له أن يجي الواحد يخرف ويفتله بأي فتوى، العم يرشد إلى تعظيم مذاهب أهل العلم وإلى استفتاء من سار على طرائق أهل العلم، ويعظم هذا في حق بدون أن يلزم بمذهب واحد إلا أن يكون مذهب البلد الشائع، ده كلام تاني. لكن أنا ما بروحش العم في مصر أقول له بقولك إيه التزم مذهب أحمد بن حنبل وإلا فأنت ضال، أو مذهب الشافعي وإلا فأنت ضال، إحنا بنقولش كده أصلا، إحنا بنقول له علامة من تستفتيه أن يكون معظما لهذه المذاهب، أن يكون محترما لهذا الاجتهاد، أن يكون معتنيا بهذا التراث. ده ليه؟ عشان هو ينضبط، عشان يفهم، عشان ما يجلوش واحد يخرف ويقول له فلان قال كذا أو ده اجتهادي أو مش ده الباب ده لن يغلق إلا أن يعظم هذا التراث في قلوب العامة، حتى لو ما فهموهوش ومش هيفهموه طبعا، بس يبقى عندهم حاجة كده واضحة في أذهانهم إن من معايير من يستفتى أن يكون كذا وكذا، معتنيا بهذه الكتب، لا يخرج عن أقوال المجتهدين، يحترم التراث، يعظم اجتهادات العلماء السابقين، كده كده احنا ماشيين تمام. فتيجي بقى تقول اوعى تسمع لفلان ده الضلالي ده ما تسمعلوش. ليه بتقول عليه ضلالي يا عم الشيخ؟ عشان هو بيخالف المذاهب الأربعة وبيخالف الإجماع ومش منضبط بأصول الفقه وكلام اللي هو ايه احنا عمالين نحط لهم معايير يفهمونا بها. واضح يا جماعة؟ هذا الذي نقوله. أما أن احنا نلزم العامة بمذهب، ما بنلزمش العامة بمذهب. أقول لك تاني كمان، ولا نلزم طالب العلم بتقليد مذهبه بحيث لا يجوز له الخروج عنه. وقلتها 100 مرة وبقولها تاني أهو، أنا محمد عبد الواحد لا أقول بلزوم التمذهب بمذهب واحد، لا للعام ولا لطالب العلم. أقول إيه تاني عشان الناس تفهم؟ شيء عجيب، نقولات وأقوال وكل يوم كلام في اتجاه غير اللي احنا بنتكلم فيه أصلا. إذن نحن الآن نقول إن فتح هذا الباب للناس بحيث إنهم لا ينضبطون بأقوال أئمة المذاهب سيؤدي إلى أن كل أحمق متكلف طلبة الرئاسة نفسه سيعد نفسه من زمرة المجتهدين، وسيبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين، إما أنه حرفها وإما أنها إن هذه المقالة زلة، هي فعلا قالها بعض السلف وهي زلة منه. ما هو مش كل اللي قاله السلف صح، يعني مش كل نقل منقول عن السلف أعني يكون صوابا. السلف دول مش آحاد، حجية فهم السلف للجماعة أو للشائع مش لقول واحد منهم أنكر عليه أو تنكبه من سواه. أصلي دي مشكلة تانية في فهم السلف، بيجيب لك قول كده منبت مقطوع كده من سياقه ويقول لك أهو قال به بعض السلف، ومن قال لك إن الحجة في أقوال الآحاد؟ ده الصحابة اللي هم الصحابة إذا اختلفوا فلا حجة في قول واحد منهم، مش واحد ممن بعد الصحابة، يعني قول الصحابي حجة على خلاف بين الأصوليين وشرط الاحتجاج به ألا يخالفه صحابي آخر. طيب، يقول فلا تقتضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين رضي الله عنهم أجمعين. يعني يقول لك هذه صارت إرادة كونية، أراد الله عز وجل أن لا تبقى إلا هذه المذاهب الأربعة، مع أن كان في علماء مساوون للأئمة الأربعة في الإجتهاد، بل بعضهم أفقه من بعض الأربعة، كما قيل أن الليث أفقه من مالك، ومع ذلك أراد الله تعالى أن يبقى أن تبقى هذه المذاهب الأربعة ولا يبقى شيء سواه. ولا تقتضي المصلحة إلا ما أراده الله تعالى، كما أراد الله أن يجتمع الناس على حرف واحد في القرآن الكريم، وحفظ بهذا كتاب الله عز وجل من العبث والتحريف، وحفظ دين الناس من أن يكفر بعضهم بعضا أو أن يقاتل بعضهم بعضا بسبب اختلافهم في القرآن الكريم. فإن قيل إراد آخر سيريد ابن رجب، الفرق بين جمع الناس على حرف واحد من الحروف السبعة من أحرف القرآن وبين جمعهم على أقوال فقهاء أربعة أن تلك الحروف السبعة كانت يقال معناها واحد أو متقارب، والمعنى حاصل بهذا الحرف، وهذا بخلاف قول الفقهاء الأربعة، فإنه يجوز أن يتفقوا على شيء ويكون الحق خارجا عنه. يعني كان ده إرادة، هنا ما قالش أحمق بقى، يعني كان إرادة واحد بيفهم شوية. الأولاني ده أحمق ومع ذلك رد عليه، المرة دي بقى ما قالش عليه أحمق، قال وفينقي واحد هقول لك لا أنا عندي تفريق بين جمع الناس على حرف واحد وبين جمع الناس على مذاهب أربعة، لأن الأحرف السبعة معناها واحد أو متقارب، فما فيش بينها خلاف تضاد، هو خلاف يعني تنوع أو خلاف لا يؤدي إلى خلاف في المعنى، سواء قرأت بهذا الحرف أو بذاك الحرف. أما المذاهب الأربعة فبيكون ده بيقول حلال وده بيقول حرام، فكيف تسوي هذا بهذا؟ قيل هذا قد الجواب يعني هذا قد منعه طائفة من العلماء وقالوا إن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة على ضلالة، يعني احتجاجا بإجماع العلماء على أن المذاهب الأربعة هي التي بقيت وبقي فيها الحق ولا يخرج الحق عنها أو لا يكاد الحق يخرج عنها، وفي ذلك أحاديث تعضد ذلك. وعلى تقدير تسليمه، وعلى تقدير تسليمه أن ممكن يكون في حق خارج المذاهب الأربعة، فهذا إنما يقع نادرا. شفت ده بقى اللي كنت بقول لكم عليه من شوية وقلته أمس. وعلى تقدير تسليمه، هو بيكلم على الإرادة، هو يجوز أن يتفقوا على شيء ويكون الحق خارجا عنه. واحد بيقول ابن رجب كده يعني إراد، قال له هذا أولا الجواب الأول نحن نمنعه، ونحتج بإجماع العلماء أنه أن الحق لا يخرج عن مذاهب الأربعة، وده قول موجود في الكتب. من بعض الناس ما بيذكروش على فكرة دلوقتي، يعني أنت ما تفتح كتب أصول الفقه بل كتب العقيدة أحيانا الموجودة حتى عند الحنابلة، يعني حتى السفاريني في آخر عقيدته، في آخر نظمه في العقيدة، من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. شفت بيختم العقيدة بإيه؟ شايف السفاريني وضع في نهاية عقيدته هذا البيت، ده مش عشوائي. والسفاريني له رسالة شديدة جدا في شخص كان يدعي إن كتب الفقه ليست لازمة أن نرجع إليها، والفقه الدليل غير فقه الحديث غير فقه المذاهب، مسح بالأرض وقال عليه المسيلمة الكذاب، وقال عليه كلام رهيب شاطه زي ما بنقول، وقال إني وقال عبارة وبكل حال فتقليد غير الأربعة من السفه والضلال. ففي إجماعات محكية على إن الحق لا يخرج عن عذاب الأربعة، فلو أخذنا بالقول ده خلاص واضح إنه في إجماع. طب تعال ناخد القول الثاني اللي هو بيقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول قوي جدا، مفيش وأنا لا أسلم بالإجماع، بس ده قول موجود حتى لو أنا ما بقولش بيه موجود. تعال ناخد بالقول الثاني إن الحق يخرج عن عذاب الأربعة لكن نادر، لأنه بيقولك في عامة الشريعة. قال وعلى تقدير تسليمه فهذا إنما يقع نادرا ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصلوا إليه. عشان تقول إن أنا وقفت على قول خارج مذاهب الأربعة صواب والأربعة أخطأوا في خلاف هذا القول، يبقى أنت حصلت كل ما في المذاهب الأربعة من أدلة هذا القول وكلام العلماء فيه، زي ما قالوا كده في أنك عشان تخالف الشافعي لازم تكون قريت كل كتب الشافعي وكتب أصحاب الشافعي قبل ما تقول إن الشافعي خلف هذا الحديث، لأن ممكن يكون أجاب عنه أو أجاب عنه بعض أصحابه. ماشي عاوز تقلد غيره قلد، لكن عشان تقول أخطأ الشافعي وتبقى مطمن كده إن الشافعي ما خدش بالحديث ده، محتاج تجيب كتب الشافعي والشافعي وتقعد تقرأ بقى إيه. الله يعينك، اعمل بقى كده في المذاهب الأربعة كلها، وتكون في رتبة الأئمة، أو خلي بلاش نقول بكلام ابن رجب، خلينا نقول في رتبة المجتهدين حتى لو ما كنتش راسك براس الأئمة الأربعة. شوف بقى كيف يتحقق هذا أصلا. فهذا إنما يقع نادرا ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصلوا إليه، وهذا أيضا مفقود أو نادر، يعني إما مش موجود وإما نادر. طبعا أو نادر دي عشان إيه ما نقعدش النزع بعض في لا أصل حصل أصل ابن تيمية أصل مش عارف مين، ماشي يا عم، بس نادر. وذلك المجتهد على تقدير وجوده، ما احنا بقول لك يا اما مفقود يا اما نادر، طب خلينا نقول له نادر وموجود. ذلك المجتهد على تقدير وجوده فرضه اتباع ما ظهر له من الحق، واما غيره ففرضه التقليد. الله الله على الكلام العظيم. وتقليد هؤلاء الائمه سائغ بلا ريب، ولا اثم عليهم ولا من قلدهم ولا بعضهم. ده الكلام ده بقى عاوز يتبروز يا جماعه، الكلام ده تاخده كده تحطه النهارده وتقعد تكرره بعد كل صلاه، وتكرروا قبل الأكل وبعد الأكل، وتكرروا قبل النوم مع أذكار النوم، وتحلم بيه وتقوم الصبح تاني تعيده عشان ما تكونش نسيته. كلام في منتهى الضبط والوضوح، وينهي المسألة أصلا. خلاص إحنا هناخد بالقول الثاني إن الحق قد يخرج عن المذاهب الأربعة نادرا، وده ما فيش القدر ده ما فيش بعده حاجة تاني. يعني ما انت عندك قولين، عندك قولان، اما ان هذه المسألة مغلقة اصلا ولا يجوز الخروج عن مذاهب الأربعة أصلا، وحكي الإجماع على ذلك، وده قول مشهور جدا في كتب الأصول. أو قول ثاني، لا الحق قد يخرج عن مذاهب الأربعة. طب نسبة الخروج دي قد إيه يا جماعة؟ قال لك حاجة نادرة جدا، يعني أنتوا بتنازعونا مثلا في واحد من الألف، حاجة زي كده، يعني واحد من الألف، ماشي خلاص واحد من الألف، النزاع في واحد من الألف، النزاع في 10 مسائل من 10,000، النزاع في 20 مسألة من 100,000 مسألة. شوف النسبة دي، يعني انت ما تقول ابن تيمية خالف المذاهب الأربعة في كم مسألة، اقعد عد كده 20-15 كده، يعني من عدد مسائل الفقه اللي هم كام، اللي هم مثلا 100,000 مسألة او اكثر، كم النسبة دي؟ احنا عمالين نتكلم في 10-15-20 مسألة من عشرات الالاف من المسائل. حلو، هذا المجتهد لو قدرنا أنه فعلا فيه مجتهد وصل إلى هذه الرتبة ونظر في أقوال الأئمة الأربعة ووصل إلى رتبتهم، أو حتى بلاش وصل إلى رتبتهم، خليه في رتبة أقل منهم لكنه مجتهد، فرضه أن يستقل بالنظر، تمام كده؟ تمام. فأخذ بهذا القول وخالف المذاهب الأربعة وأداه اجتهاده إليه، هل نلزمه أن يقلد الأربعة؟ ابن رجب قال لا ما بنلزموش، فذلك المجتهد على تقدير وجوده فرضه اتباع ما ظهر له من الحق. الله، اهو احنا ما بنقولش المجتهد يقلد الأربعة، بس يكون مجتهد فعلا، ما يكونش واحد مدعي كذاب. تمام، فرضه ان يتبع ما ظهر له من الحق. طب غيره بقى، عامة الناس المساكين الغلابة دول، قال لك واما غيره ففرضه التقليد. تقليد مين؟ فرض تقليد مين؟ لاني احد المشايخ الكرام كنت بتناقش معاه امبارح واوردنا هذه المساله في نقاشنا، قال لي ما هو دلوقتي في مشكله، ان انت لو سوغت لابن تيميه ان يجتهد ثم منعت الناس من تقليده يبقى انت متناقض. كنا بنتناقش انا واحد المشايخ الافاضل اللي فعلا انا استفيد من نقاشهم، فكنا نتذاكر هذه المساله، فقلت ابن رجب لا يمنع تقليد ابن تيميه إذا خالف المذاهب الأربعة، وهو كلام واضح، هو فرضه اتباع ما ظهر له، ده المجتهد، وأما غيره ففرضه التقليد بس، ده نحن نتكلم في 10-20 مسألة هو. وتقليد هؤلاء الآئمة لما الأربعة سائغ بلا ريب، ولا إثم عليهم ولا من قلدهم ولا بعضهم، يعني حتى المسائل النادرة دي أنت مش ملزم أنك تنشر هذا الاجتهاد في الناس وتضرب لهم عند من لم يفهم المذاهب الأربعة. أصلا هيقول لك أهو الحق خرج عن الأربعة في 10 مسائل، يبقى سيبك بقى من المذاهب الأربعة، أنت مش ملزم بكده. وده اللي ابن تيمية كان فهمه لما جاء البزار حكى هذه المسألة. قال أنا رحت لابن تيمية قلت له إحنا عايزين نجمع اختيارات، أو بعض تلاميذة ابن تيمية اقترحوا علينا إن إحنا نجمع اختيارات ابن تيمية. أقرأ لكم نص كلام شيخ الإسلام وكلام البزار، لأن هذا النقل يحقق لك ما نحن فيه الآن. يقول البزار رحمه الله: والتمست منه تأليف نص في الفقه، ده شيخ الإسلام لما صار مجتهدا ويخالف الأربعة في بعض المسائل، فجه البزار قال له يا شيخنا ألف لنا كتابا يجمع اختياراتك وترجيحاتك ليكون عمدة في الإفتاء. ليه؟ احنا هنفتي عليه، ألف لنا كتاب كده عشان الناس تقول هذه أقوال المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية، واحنا يا جماعه اهو ملتزمين بهذا وسنفتي به. ده ابن تيميه بقى اللي قعد ينظر ويجادل من يخالفه، والمسائل دي بعضها اصلا يعني ابتلي بسببه، يعني الشيخ رحمه الله قام عليه بعض معاصريه وانكروا عليه وحصلت محن بسبب هذه الامور، ومع ذلك شوف بقى ابن تيميه وفهم ابن تيميه. فقال لي ما معناه: الفروع امرها قريب، فاذا قلد المسلم فيها احد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. يعني بعد كل اللي بنعمله ده، والله لو سبت ابن تيمية وقلدت المذاهب الأربعة ولا عليك مشكلة خالص. يعني ليس ابن تيمية لا يتبنى قضية إننا لابد أن أصدع بالحق، وكل ما الاقي واحد بيتكلم أروح ناطط عليه في تعليقات الفيسبوك أقول له الراجح كذا، ما بطلعش زي المسمار. ابن تيمية ما بطلعش زي المسمار، ابن تيمية عادي جدا متلقي المسألة بهدوء، وحتى انك تجمع لي اختياراتي انا مش، لا ما تحطهاش في كتاب. شوف رافض لحد درجة ايه، اصلا ما تجمعليش اختياراتي، سيب الناس تقلد المذاهب الأربعة. ده فهم كبير جدا، يجي بقى بعض الناس دلوقتي يقول لك انتوا جايين تفسدوا الناس والنظر في المقالات. مقالات مين يا عم؟ ده المقالات دي تقولها للي كان بيخالف المذاهب الأربعة، اللي فتح للناس باب الاجتهاد على مصراعيه بدون أهلية، مش اللي بيقول للناس ارجعوا تاني للمذاهب الأربعة، مش اللي بيحذر الناس من هذه الطريقة. مقالات مين يا عم الحاج؟ الأمة كانت ماشية منضبطة في اتجاه، جه واحد قال لهم لا الاتجاه ده مليان أخطاء والفقهاء مش مهتمين بالسنة والفقهاء ضيعوا مش عارف ايه، سيبكم الكلام الفارغ ده وخليكم في الحديث. فجم ناس تانيين قالوا لا يا جماعة ده الكلام ده غلط، ارجعوا تاني لكتب المذاهب. مقالات مين بقى؟ من الذي ينظر إلى المقالات؟ من الذي يعظم الدين في خطابه الآن تعظيما حقيقيا؟ وكلنا بندعي تعظيم الدين. من اللي خايف الناس تشت؟ مين اللي خايف أن الناس تنفلت؟ فانظر إلى هذا الكلام من شيخ الإسلام وهذا الفهم العظيم. فحتى لو اجتهد هذا المجتهد ماشي، يجوز لك أن تقلده. أنت واثق في ابن تيمية؟ آه خلاص، يجوز أن تأخذ بكلام ابن تيمية. لو ابن تيمية حي رضي الله عنه روح استفتيه، ما فيش مشكلة. أو عالم معاصر مجتهد وصل إلى درجة ابن تيمية كده وخالف المذاهب الأربعة، هل يجوز أن نأخذ بكلامه يا شيخ؟ آه يجوز أنك تأخذ بكلامه. أيوة يجوز أن تأخذ بكلامه ما دمت واثقا في دينه وعلمه. طب وينفع أخذ بالمذاهب؟ آه ينفع تأخذ بالمذاهب. خد بالك إن الخناقة دي كلها في إيه؟ 10-20 مسألة، مش الهيصة اللي أنت شايفها دي. ده الواحد بقى يعد المسائل التي وافقوا فيها المذاهب مش التي خالفوا فيها المذاهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في إيراد بقى مهم بعد الحتة دي. هذا المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى قول خالف فيه المذاهب الأربعة وعمل به، والناس مش لازم تقلده وممكن تقلد المذاهب الأربعة، أليس يحتمل أنهم لما يقلدوا المذاهب الأربعة يكون تقليدهم إياها تقليدا على قول ضعيف أو باطل؟ مش أنت بتقول أن ممكن الحق يخرج عن مذاهب الأربعة في مسائل معدودة؟ افرض بقى أن المسائل المعدودة دي كان القول اللي فيها اللي خارج مذاهب الأربعة هو الصح، إزاي تقول للناس قلدوا القول الباطل أو القول الضعيف؟ دائرات جديدة هم من ابن رجب، ماشي معاك خطوة خطوة. هذا ما سنعرفه غدا إن شاء الله، هذا ما سنعرفه غدا إن شاء الله، لأن هذا إيراد آخر جديد ومفيد، وموعدنا معه في الغد بمشيئة الله تعالى. وأرجو أن احنا نكون النهاردة يعني وضحنا ما كنا بصدد توضيحه، ونكتفي بهذا القدر مع أسئلة الكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أهلا وسهلا يا أخ الكريم، الأخ الكريم محمود سعيد، حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. كتاب الروض المربع، الروض المربع طبعة إيه وبكم من مصر؟ بكم معرفش، طبعة إيه؟ طبعة دار اليسر أو طبعة الجماز، يعني كلاهما جيد. وعليكم السلام. بيقول أنا متابع جديد عندك، النظام عندك محاضرات ولا أجاب على أسئلة وفتاوى؟ لا هو محاضرة، وطبعا ده مش حاجة دائمة، هي بس تعليق على الكتاب وبعض المسائل المهمة، وبعد المحاضرة زي ما أنت شايف كده أتفاعل معكم في الأسئلة. الأخ الكريم بيقول لي النوازل، أجبنا عن مسألة النوازل. الشيخ أبو داود يقول ما المذهب في الأحرف السبعة؟ لا تجوز القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، نص على ذلك أصحابنا. سبيل الرشاد يقول لي هل يصح قياس الأحرف بما ذكرت؟ أيوة، ما هو ابن رجب قاس وبعدين يعني أورد احتمالا للفرق ثم أجاب عنه، فالكلام واضح وماشي جميل جدا أهو. بيقول لي ما الحكم في من يبحث في المذاهب بحثا عن الأيسر؟ قلنا مبارح هذا لا يجوز، لا يجوز أن أصلا لا يجوز أن غير العالم يبحث في الكتب ويجيب قوله يعمل به. أصلا كون العامي أو الذي لم يتمرس على الكتب يفتح الكتب ويقعد يقرأ كده ويشوف الأدلة، هذه الممارسة غلط، لأنه مش هيفهم وهيفهم غلط وهيعك، فما عليه إلا أن يستفتي. عشان كده بنقول عمي لا مذهب له، مش بنقول العامي لا مذهب له عشان نخليه ينفك ويعمل بلاوي ويلفق بين المذاهب، ده بنقول له لا مذهب له عشان أنت غلبان ومش هتفهم. ده في نص لابن القيم، اسمع الكلام عشان بس إيه الناس بتزعل. وحثبت لك ان المتمذهب رتبته أعلى من كلام ابن القيم، إن المتمذهب اللي بيدرس الفقه على طريقة العلماء ومقلد، اللي أنت بتقول عليه مقلد وبهيمة، رتبته أعلى من العامي اللي أنت عمال تقول له ما تلتزمش بكتب المذاهب. فابن القيم بيقول إيه؟ هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان، أحدهما لا يلزمه والتاني إيه يلزمه. يعني خد بالك إن في قول باللزوم، إحنا بنقول لا لا يلزمه، وابن القيم قال لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به. ماشي، بيقول إيه بقى في أثناء تعليله؟ بل لا يصح للعامي مذهب لو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال. يا سلام، اللي هو المتبع اللي بيقولك عليه متبع دلوقتي، المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه. ده المقلد على فكرة، مقلد مذهبي اللي انتوا بتقعدوا تشتموا وتتريقوا عليه يا جماعة بتوع القول الراجح. ابن القيم بيقول لا، ده العمي أقل من الدرجة دي أصلا. فأصحاب المذاهب دول عندهم نوع نظر واستدلال وبيفهموا، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، لم يصل كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوي أو كاتب لم يصل كذلك بمجرد قول. شفت ابن القيم بيتكلم في أي اتجاه؟ ابن القيم بيتكلم في أن العامي مش هيفهم، حتى لما يقرأ مش هيفهم. المتمذهب ده رجل عنده فهم، بيفهم، عنده نوع نظر واستدلال، ده مقلد برضه. خد بالك، انت بقى سميه متبع، انت سميه براحتك، لا مشاحة في الاصطلاح، بس يكون الاصطلاح ما فيش فيه خلط بين المفاهيم، ما تقوليش متبع وكان المتبع ده مجتهد. ماشي، فلا لا يجوز للعامي ان يبحث في الكتب هكذا، بل يستفتي من يثق به ويعمل بكلامه، ولا يلزمه ان يستفتي عالما واحدا ولا ان يلتزم مذهبا واحدا. الكلام ده يا جماعة بنقوله للمرة الألف، واحفظوه وافهموه، عشان أنا لست مسؤولا عمن لا يريد أن يفهم، ولا عمن لم ولا عمن ينسب إلي ما لم أقله، أنا لست مسؤولا عن ذلك. أنا بتكلم أهو، كتابة بتكلم، وصوت بتكلم، وبث مباشر بتكلم، لتبرأ ذمتي أمام الله، إن كلامي يبقى واضح ومفهوم، ما الذي أريده وما الذي أقرره. أخ يلتمس منا الدعاء لأخته المريضة، أسأل الله أن يشفيها ومرضى المسلمين. لا إله إلا الله. آمين. الشيخ أحمد بهجات، يعني جمع بهجة، يقول جزاك الله خيرا يا مولانا وتقبل منك، أمين يا شيخ أحمد، فين أيامك؟ ربنا أجمعنا على خير. الشيخ أحمد من أحبابنا القدامى الذين كانوا معنا في المسجد في مصر، وحضر معي في يعني بدايات الدروس أيام ما كنا نشرح الروض المربع وغيره. سلم على أحبابك يا شيخ أحمد. واحد بيشتكي لي من النت في مصر، معلش هو مسجل فاستمع إليه بعد التسجيل بعد انتهائه. هل هذا التأصيل خاص بالمذاهب الأربعة أم يدخل فيه الظاهرية؟ لا، لا يدخل فيه الظاهرية طبعا، ولا يجوز عند هؤلاء أن تقلد الظاهرية، والظاهرية مذهب مليان شذوذات. واختلف العلماء هل يعتد أصلا بخلاف الظاهرية، يعني لما الظاهرية خلف المذاهب الأربعة هل يعتد بخلافهم؟ فيها ثلاث أقوال مشهورة، مش حاجة، مش خلاف عادة، خلاف مشهور، وكثير من المتأخرين المشهور عندهم عدم الجواز وعدم جواز تقليدهم وعدم الاعتداد أصلا بخلافهم. وإحنا نتمنى أن يصل هؤلاء المعاصرون إلى رتبة الظاهرية. يريتهم ظاهرية، والله يا أخي يريتهم ظاهرية ماشيين على مذهب كده منضبط. دول مفيش، دول بتوع مخلل، دول لا ظاهرية ولا بتوع مذهب أربعة، دول حاجة كده خليط عجيب غريب مش موجود أصلا قبل كده. يعني يا ريتك ظاهري حتى، وإلى الله المشتكى. ما رأيكها في مختصر الشرح الممتع لكامل الكواري؟ جيد، لا بأس، هذا كتاب جيد ويستفاد به كمدخل إلى دراسة زاد المستقنع، لأنها أرادت أن تجعله على المذهب وتترك خروج ما خرج فيه الشيخ عن المذهب، حتى يكون الأمر واضحا عند طالب العلم الذي يدرس على مذهب الحنابل، فهو جيد. ما قولك في من قال نفتي المستفتي بجواب يناسبه ونأخذ من أي مذهب؟ لا يجوز ذلك، وده فعل الزنادقة إذا كان هذا ديدنا لهم، وإنما يجب أن يفتي المفتي بالراجح عنده، ويجوز له أن يحيل على من يفتي بقول سهل إذا كان هذا القول سائغا عنده، أو أن يحكي للسائل، أن يحكي مش يفتي، يحكي للسائل قولا معتبرا، إنما يفتي بخلاف اعتقاده عشان يسهل، أو يقعد يدور على المذاب ويتبنى قول كده يفتي به، فلا يجوز له ذلك. الشيخ أحمد سألنا عن التلفيق. التلفيق مسألة كبيرة يا شيخ، ألف فيها العلماء عدة تأليف، وفي مطالب أولي النهى لأنك حنبلي ارجع إلى كلام الشيخ السفاريني والشيخ مرعي، بينهما خلاف في هذه المسألة، وذكروها ذكرها الأصحاب، يعني الرحيباني ذكر كلام مرعي وكلام السفاريني وكله يعني القول والرد عليه، فارجع إليه وستجد خيرا كثيرا في هذا. طب نعمل ايه في النوازل يا عم الشيخ؟ ما احنا قلنا يا عم الشيخ وائل نخرجها على مذاهب اهل العلم تخريجا منضبطا. واحد بيقول لي يعني انا مقلد لعالم حديث الحويني، هل يقال لابد ان اقلد فقيه بدل محدث؟ قلد فقيها ولا تقلد محدثا، ما تقوليش بقى اسم اسماء خالص، انا بتكلم النهارده بدون اسماء الا سعد الهلالي. ما تقول اي شخص ليس متفقها على المذاهب الاربعه، مش بقولك ليس ملتزما ما بيخرجش عنها، لا، ليس متفقها قد درس هذه المذاهب وفهمها فهما صحيحا وتمرس فيها وسار على أصولها وخبر كتبها، ما تستفتهوش. محمد عبد الواحد اسمه عتريس أيا كان، مش مهم الاسم مين، استفتي الفقهاء. يقول الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل الحديث والفقه، ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. الإمام أحمد بيقول لك ما أقل الفقه في أصحاب الحديث، قليل جدا اللي بيفهموا الفقه في هؤلاء، مش واحد بقى من أهل الرأي ولا معادي لهم ولا واحد حامل لواء المذهبية معادي السنن قاتل الله الظالمين، لا يا عم، ده أحمد بن حنبل. هنقول ايه بس؟ ده الله المشتكى. مسألة الأحرف السبعة مسألة كبيرة يا شيخ، وهنا ذكرناها استطرادا فقط، ويرجع عليها في كتب علوم القرآن. فالأخ واحد هنا بيقول لي أعتقد يا مولانا أن مدار حديثكم حول إمكانية خروج الحق عن المذاهب الأربعة وعن إباحة الشريعة لاجتهادات جديدة حسب الضوابط والأصول، لكن واقعيا لن يخرج أحد بمستوى الأئمة الأربعة ويستطيع تأسيس مدرسة راسخة مثلهم، هذا أمر قطع يا شيخ، ما فيش مذاهب أصلا غير الأربعة ولن يكون. لذلك فالأسلم قطع الطريق على أصحاب الفوضى الفقهية وحصر الناس في المذاهب الأربعة. صح يا شيخ محمد، ده اللي احنا بنقوله أصلا، هو ده اللي احنا قاعدين عشان نقوله، يعني هذه الرسالة إنما أتينا بها وهذا الكلام، وليل ونهار بنتكلم في الجزئية دي أصلا. الشيخ هاني بيقول لي العجيب يا شيخنا أن من ينازع في هذه نسي أو تناسى أن ابن تيمية وابن القيم أنفسهم كانوا حنابلة أقحاح وكذلك كل الأئمة. أيوة يا شيخ، ما ده اللي احنا بنقول، هو ابن تيمية لما ألف في الفقه، ما هو زي ما انت سمعت كده النهاردة، البزار قال له ألف لنا يا شيخ كتاب، يا شيخنا انت راجل مجتهد، ألف لنا كتاب اجمع لنا فيه اختياراتك، قال له لا. طب انت يا ابن تيمية لما حبيت تألف في الفقه ألفت ايه؟ قال لك ألف كتابين، شرح العمدة وشرح المحرر على المذهب، وقعد ينتصر للمذهب. لما ابن تيمية بقى مجتهد وخالف ما كان يقرره أو بعض ما كان يقرره، ما جاش بقى يقول لك إيه؟ البراءة مما كنت عليه فيما سبق، وأنا بد أن أصبع بالحق وألف كتب عشان أقول للناس خدوا بالكم اللي أنا بقوله ده من كام سنة كان ضلال، انت ما عاقل والله ما بيعملش الحاجات الهبلة دي، رجل عاقل كتبه زي ما هي وما رضيش يألف حاجة تانية أصلا، بس صار يفتي بما أداه إليه الاجتهاد، لما حد بيسأله بيجاوب ويقول له على فكرة لو رحت قلت المذاهب الأربعة ما فيش مشكلة خالص يعني. أخونا الكريم بيقول لي وعليكم السلام إن أنا أحيانا أحيل لمشايخ غيري يكون الكلام الحكم عندهم أيسر، فما الفرق بين أن يبحث السائل ابتداء عن اليسير والقول؟ الفرق أن الذي يميز رتبة القول وأنه سائغ هو المفتي وليس المستفتي. المستفتي ما عندوش فرق بين أن يفتيه شافعي ولا يفتيه حنبلي، المهم أن يفتيه واحد منضبط. لكن من الذي يستطيع أن يقول هذا القول سائغ ويجوز أن تعمل به؟ المفتي، ده مش إلى المستفتي أصلا. فلا بد أن يذهب المستفتي إلى من يخرجه من داعية هواه. كيف يخرج المستفتي من داعية هواه عشان ما يبقاش ماشي بهواه؟ إنه يسأل عالما ثقة. لما يسأل عالما ثقة، عارف المثل بتاع مصر علقها في رقبة عالم ونام سالم، هي كده. إنما تيجي أنت من مزاجك كده تنقي أي قول تقول ده الأيسر، لا يجوز لك ذلك، لأن ده الهوى. الله تعالى أمرك أن تخرج من هذا الهوى بأن تسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر بقى يفتيك أو يحيلك إن رأى أن ذلك مصلحة لك، وهو فاهم إن القول اللي بيحيلك عليه قول معتبر. وهذا فعله الإمام أحمد رحمه الله كما هو منصوص عنه وذكرنا شاهدا له من قبل. أخونا الكريم بيقول لو دارس مذهب وجد أن القول في مذهبي مخالفا للحديث يترك الحديث ويلتزم بالمذهب؟ في بحث ذكره العلماء ومشهور جدا في كتب الأصول في هذه المسألة، وإن شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل فيما يأتي إن شاء فيما بعد، يعني هل له أن يعمل بالحديث أو أن يلتزم مذهبه؟ كلاهما سائغ، لكن لما حتى يترك مذهبه ليأخذ بالحديث لابد أن يكون قد قال بهذا الحديث بفقه إمام آخر من الأئمة الأربعة. ما يجيش واحد كده خالف الأربعة بفهمه الحديث يقول لك أصل الحديث بيقول، لا، يكون واحد من الأئمة الأربعة، فأنت تركت هذا لتقليد هذا فهذا جائز لك. هل ده أفضل ولا مش أفضل؟ ده بحث آخر. لكن لا يجوز لك أن تقول خالف الشافعي الحديث، لما حتى لو هتترك كلام الشافعي المرة دي وتاخد كلام أحمد بن حنبل مثلا عشان ظاهر الحديث يدل على كلام أحمد بن حنبل مثلا، يعني ما ينفعش تقول خالف الشافعي الحديث إلا لما تروح جايب كتب الشافعي كلها وكتب أصحابه كلها وما تلاقيش إجابة وانت من أهل الفهم، تقول كده صح مش لاقي إجابة عن الحديث، وحينئذ ما عنديش حجة أمام الله في مخالفة هذا الحديث، وده شرط صعب جدا. العشاء بتأذن عندنا ويعني كده حاول معاكو 10 دقايق واسيبكم. الأخ محمد محسن بيقول لي والله يا سيدنا أنا وصلت المرحلة أني كنت أفتي بعد حضور 10 سنوات مثلا لواحد من المشايخ وتفقهي على الطريقة السلفية المعاصرة، ثم من الله علي بكم فصرت الآن منبوذا بين أصحابي. ده أنت هتنبذ وهتتبهدل يا شيخ محمد، وشوف هيحذروا منك وحيمشوا يعلقوا وانت ماشي كده من ظهرك على قولك يفطر، احذروا المبتدع، هيعملوا فيك اللي محدش عمله، فاستعن بالله وخد بقى الغربة بقى، مش هم بتوع الغربة، خد انت بطريق الغربة دلوقتي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وسيجعل الله عز وجل مخرجا وسيظهر الله عز وجل هذا الحق في الناس مرة ثانية، لك الأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج منك أيضا إلى حسن تأتي ما استطعت، وكبر دماغك وما تجدلش وقول كلمتك وامشي وسيبك من هؤلاء. معلش ادوني كده دقيقة أردد خلف الأذان ثم أكمل معكم. أخونا أبو معاذ بيقول ألم يخالف شيخ الإسلام مذهب الحنابلة ومذهب الأربعة في مسألة الطلاق؟ يا عم أجبنا، ارجع إلى التسجيل، يمكن تجد تتأخر هتلاقي كلامي وإجابتي تفصيلا عن هذه الجزئية. أخ بيقول لو عندنا شاب صغير في المسجد ونريد شباب صغير في المسجد ونريد تدريسهم شيئا يسيرا وسهلا، هل يجوز أقرأ معهم الفقه الميسر؟ لا بأس، إذا كنت تفهمه جيدا تقرأه معهم وتفهمهم أن هذا يعني من باب التقليد السائغ لما في هذا الكتاب، ولكن لا تفتوا به ولا تنكروا على غيركم، أفهمهم هذه المعاني، لكن لا بأس. أخونا أحمد بيقول هل المفتي لازم يكون مجتهدا؟ تصدق بقى ده الموجود في الكتب أنه لا يفتي إلا مجتهد، وفي خلاف في المسألة، لكن عندنا في المذهب لا يفتي إلا مجتهد. طب وانت يا عم الحج بتفتي ليه وانت مش مجتهد؟ قال لك بقى عند الضرورة، إذا عدم المجتهد المطلق يمشي بقى الناس المتمذهبة يفتون بقوله. فواحد قال لك إيه، أحمد بن حنبل سئل عمن يحفظ 100,000 حديث يفتي؟ أحمد بن حنبل سئل عمن يحفظ كم؟ 100,000 حديث يفتي؟ قال له لا. 200,000؟ لا. 300,000؟ لا. شوف الناس بتزود بالمية، الناس بتزود بالمئة ألف مش بالعشرة والعشرين. 300,000 حديث يا أحمد بن حنبل؟ لا. 400,000 حديث؟ يعني حرك إيده كده ماشي. فواحد من الحنابلة راح ينكر على الجماعة اللي بيفتوا بدون علم ويفتون بغير الوصول إلى هذه الدرجة، فالتاني عمل نفسه بيفهم، قال له ما أنت كمان مش حافظ 400,000 حديث بتفتي ليه؟ قال له يا حبيبي أنا حاعد أتكئ كده ظهري ورا ومش حافظ الخمس أحاديث، لكنني أفتي بقول من يحفظ 1,000,000 حديث، مليون يعني، اللي هو أحمد بن حنبل. فأنا قاعد أهو بفتيك بكلام أحمد بن حنبل، ما بجيبلكش كلامي أنا الشخص، أنا راجل غلبان ما عنديش اجتهادات، فأنا أفتيك بقول من يحفظ مليون حديث. شفت أنا ماشي تمام إزاي؟ أنا مش مجتهد بس مش نخاع، وبالتالي أنا أفتيك بكلام من يحفظ مليون حديث. مش أحمد بن حنبل ده يجوز تقليده بإجماع العلماء؟ الجواب نعم، واللي بينزع في ده ما تكلموش أصلا، سيبه بقى كده إيه يعني اركنه وحطه على جنب. طيب أنا بفتيك بكلام أحمد بن حنبل ومش بلزمك باتباع أحمد بن حنبل في كل قول، إيه المشكلة؟ يقول هل الدارس للفقه الحنبلي ضروري له حفظ متن كالزاد؟ ما ينفعش واحد يبقى طالب علم يريد أن يصل إلى شيء في العلم ولا يحفظ متنا في الفقه، ما ينفعش، اللي يقول غير كده بيضحك عليك، أو لو مش هيحفظه بالنص كده يبقى يقرأه عشرات المرات حتى يستظهره، ده أقل حاجة، إنما لا بيحفظ ولا بيكرر حتى يستظهر فده أنفض إليك منه. آمين وإياك يا أخت عائشة. عبد عمار بيقول لي أيهما أفيد لبادئ طالب العلم، الزاد أم الإقناع؟ أصلا الإقناع مرحلة متقدمة جدا، والزاد كمان ما ينفعش المبتدئ. افتح كتاب مدارج التفقه الحنبلي للشيخ أحمد القعيمي وستجد المنهج الذي رسمه في دراسة الفقه الحنبلي، فسر عليه. بيقول لي يعني أنا اللي فهمت أن الفرق بين الطريقة دي وطريقة الراجح عدم تخطئة الأئمة، صح يا سيدنا؟ هو ده بعض الكلام، لكن لا طبعا في فروق كتيرة. دول يا عمي ناس أصلا ما بيدرسوش الفقه وبيقول لك الراجح، هو أصلا لا يعرف راجح ولا يعرف مرجوح ولا كيف ترجح ولا أي حاجة، هو ماشي كده إيه وجدانيات بالأحاسيس بالشكل بالشبه كده، دي والله شكلها حلو دي الراجح، أو دي اللي الشيخ قالها لنا يبقى دي الراجح، أو دي ماشي على قواعد أصحابنا في التشديد وان هم يعكننوا على عباد الله يبقى هي دي الراجح. هل يأثم زوج المتبرجة بعدم النصح لها وهل يجبرها اذا لم تقتنع؟ هو يلزمه ان يأمرها بالحجاب لان هذا منكر، ولا يجوز له ان يدعها تخرج متبرجة. وطبعا المصيبة هو جوزها ليه متبرجة الاول، بس ممكن يكون يعني ما كانش متدين يعني وبعدين الحمد لله ربنا هداه، لا يجوز له أن يمكنها من الخروج وهي متبرجة لأنه راع ومسؤول عن رعيته، فلو خرجت كذلك فهي آثمة، وهو ماشي جنبها يبقى آثم، أو قاعد في البيت وسابها يبقى آثم، لا يجوز أن يتركها هكذا. طب هي مصرة يا شيخ وما بتسمعش الكلام، يبقى بالعافية. طب ما فيش فايدة، يبقى خد خطوة بقى إيه إيجابية، والأولى أن تطلقها في الحالة دي عشان مش كل يوم هتضربها او مش كل يوم هتحبسها يعني. فهي لو ما بسمعش الكلام خلاص اكلمها بالمعروف بالحسنى انصحها كرر معاها، مفيش فايدة. طب ما تخرجيش يا بنت الناس. لا هخرج غصب عنك. لا يا حبيبتي ما ما عنديش الكلام ده، روح عند ابوك خرجي غصب عن ابوك مش عني انا، بس يعني اقعدي في البيت ما تخرجيش متبرجه. لا انا خارجه. طب يلا اتفضل اخرجي ولا تعودي مره ثانيه. اهلا وسهلا يا شيخ محمود، بيقول لي حبيبك من بعد عقبه بن نافع. اهلا وسهلا، ده انا كنت بدرس فيه الابتدائي والاعدادي والثانوي. لو قال قائل علماء الحديث المعاصرون جمعوا بين علم الحديث والفقه فاصبحوا حج، يا عم خليه يقول. حسن مبارك له كلمه جميله كان بيقول لك خليهم يتسلوا، دي من الكلمات المعبره، في كلمات كده زي ايام سودا ومسمار وخليهم يتسلوا، فاحنا بنقول خليهم يتسلوا. تصدق يا شيخ من عجائب الدنيا السبع ان انا تكلمت عن علي جمعة بكلام شديد جدا وكتبت فيه كلام في منتهى القسوة وحذرت منه ومن طريقته وكل الناس عارفة الكلام ده عني، وطلعت رديت عليه في حلقة كاملة في التلفزيون، وأحد الذين أسأل الله بين الأذان والإقامة أن ينتقم منه، أسأل الله عز وجل أن ينتقم من هذا الرجل وأن يكبته وأن يشفي صدري منه، لأن طال سكوتي جدا عليه. طلع يقول لك، يشتمني طبعا ويقول لك أن فلان يذم الشيخ الألباني وبيحترم علي جمعة ويقول عليه الشيخ علي جمعة، يعني لما قلت الشيخ بقيت بحترمه، بيقول الناس ده بيقول إيه الحد، بيقول الشيخ علي جمعة، فهو الآن يحترم. فأسأل الله أن ينتقم من هذا الرجل وأن يشفي صدري منه، لأنه مفترن وكرر افتراءات بطريقة غير طبيعية، وسكت عنه طويلا جدا، لكن الآن يعني قدر الله أن أتذكر وأن أدعو بين الأذان والإقامة. فالله المستعان. فلما نقول خليهم يتسلوا، انا ليه بقول كده؟ عشان قلت لك مبارك، اصل هيطلع دلوقتي بعد الحلقه واحد يقول لك الحق، ده بيقول لك مبارك يبقى هو بيحب مبارك وبيستشهد بيه. احنا عايشين والله في مستنقع، نسال الله ان يرحمنا. بيقول لي ممكن يا شيخ يكون البث في وقت متاخر شويه؟ والله يا اخي للاسف انا ما عنديش وقت منضبط، فكل ما الاقي عندي وقت بتكلم والبث موجود اسمعوه بعد ذلك، لاني لو حددت موعدا معينا ربما لا استطيع الوفاء به دائما. فهو طبعا الاحسن ان يكون معاد ثابت، لكن صدقني مش عارف، لن انضبط لاني مشغول جدا، فاذا وجدت فرصه تكلمت. بيقول لي عندك يا شيخ تتبع لتاريخ ظهور مدرسه القول الراجح؟ التاريخ ده موجود بس انا مش عايز اتكلم فيه دلوقتي، هفتح على نفسي ابواب ما فيش داعي ليها دلوقتي. بس هو عموما يعني احنا بنتكلم في حدود 200 سنه في بعض الاماكن، ثم صار تيار بعد ذلك من حوالي 100 سنه كده حتى وصل الى الازهر، ويعني الله المستعان. الاخ الكريم بيقول لي قول الحنابلة في اللحيه يقولون بحرمه حلقها وجواز أخذ ما زاد عن القبضة وكراهية أخذ ما قل عن القبضة وما تحت الحلق ليس من اللحية، وأن الإمام أحمد كان يأخذه من عارضيه، هل أنا كده فاهم صح؟ تمام. إيه هو اللي تحت الحلق؟ أهو تحت الحلق، أهو ده كده تحت الحلق، أنا مش واخد منه يعني بس أهو. هل أخذ ما زاد عن القبضة يكون في طول اللحية؟ تعمل كده تقبض قبضة كده وتاخد ما زاد عنها جوازا يعني. وازاي العارضين؟ العارض هو ده من اللحية، ومع ذلك أخذ منه الإمام أحمد، وهذا دليل على أنه لا يرى التحريم لأنه ليس حلقا، ليس حلقا. آخر سؤال، هل يصح القول على الكرة أنها أفيون الشعوب؟ لا شك أن الكرة بهذه الطريقة التي نراها ونعيشها أفيون ومخدر ومسكر، مش بس مخدر يعني، لعب الكرة احنا ما بنقولش حرام، لكن بهذه الطريقة وهذا الغلو وهذا الذي نعيشه من تضيع الأموال الناس وأوقات الناس، لا شك ان ما فيش عاقل أصلا يقول ان الصورة الموجودة للكرة دي صورة جائزة شرعا. مش لعب الكرة أحيانا، مش متابعة الكرة، لو انت يعني بترفع عن نفسك، لكن نتكلم على صناعة الكرة الآن، هذه الصناعة التي تنفق فيها مليارات وتضيع فيها أوقات ويتوصل بها إلى أمور كبيرة من الفساد، فيش عاقل يقول إنها صورة صحيحة أو يقرها الشرع. بيقول لي هل يحرم مدح الحضري على مهارته في الكرة؟ أنت بتمدحه على إيه؟ يعني بتقول الحضري ده يا جماعة متدين، رجل صالح، فاستفتوه في دين الله أو اقتدوا به، لو أنت بتقول كده يبقى حرام. إنما أنت بتقول الحضري حارس مرمى عظيم عنده 44 سنة وما شاء الله، ما ولا كأنه عنده 44 سنة، دي إيه المشكلة فيها؟ يعني عاوز أفهم يعني إيه المشكلة ما تقول كده. يروح طلع لك واحد زي المسمار يقول لك الحضري كان بيثني على حسن مبارك وعلى السي. يا عم الحج، يا عم الحج ارحمونا. يعني أنا بقول الحضري حارس مرمى جيد، ده لا ينافي أنه رجل ضلالي، لا ينافي أنه رجل كذا، أنا بقولش عليه كده برضو على فكرة، بس ده لا ينافي. يعني ليه؟ أصلا في العلم وده منهج حياة عندهم، أي حد يعمل أي حاجة غلط ينسف لك الخير والشر، يضيع كل حاجة ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فإيه المشكلة؟ يعني إحنا بنقول السيسي مجرم ومن أيده مجرم، بس في واحد منهم بيصد الكرة كويس، ايه المشكلة يعني في كده؟ يلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.